صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عرفنا مما سبق، عليكم السلام ورحمة الله، أنه يشترط في جريان البراءة، ماذا يشترط في جريان البراءة؟ العقلية والنقلية، ماذا يشترط في جريان البراءة؟ الفحص. هذا انتهى. يشترط في جريان البراءة الفحص، وقلنا الأدلة وإن كانت مطلقة لكن توجد مقيدات من الخارج، وهي أدلة وجوب التعلم والتفقه. هذا اذكرناه ماذا فيما سبق، وكان هناك أمور جانبية أخرى حكيناها بيناها، ما لنا شغل بها الآن. الآن ما لنا شغل بها. في هذا اليوم نريد نقول الفاضل التوني رضوان الله تعالى عليه قال يشترط في جريان البراءة شرطان آخران. غير الفحص، الشرط الأول هو أن البراءة إنما أصل البراءة إنما يجري في مورد فيما إذا لم يكن موجبا لثبوت الحكم من جهة أخرى. أكرر، إن أصل البراءة إنما يجري فيما إذا لم يكن جريانه في مورد موجبا لثبوت الحكم من جهة أخرى. فإذا كان موجبا لثبوت الحكم من جهة أخرى فلا يجري أصل البراءة، ومثل هو قدس سره. الفاضل التوني هو مثل، وإن كان المثال هنا ما يذكر الشيخ الأنصاري. الآخر العقل بلي قبل شوية كان الشيخ الأنصاري وإن لم يذكر الآخر هذا المثال، لكن هو ذكره الفاضل التوني. قال كما لو كان عندنا إناءان أحدهما نعلم بأنه نجس والآخر طاهر، في مثل هذه الحالة قال لا يمكن أن نجري إصالة الطهارة في الإناء الأول، ولنعبر وإن كان هو هيك ذكر، ولنعبر ماذا؟ بإصالة البراءة، بإصالة البراءة أوضح. اتصالة البراءة عن وجوب الاجتناب لا تجري في الإناء الأول، لأن يلزم من ذلك ماذا قولوا ياي؟ وجوب الاجتناب عن من؟ كمل. عن الثاني، إذا الأول براء يكون الثاني يجب الاجتناب عنه، وهكذا بالعكس. إصالة البراءة عن وجوب الاجتناب لا تجري في الإناء الثاني، لأنه يلزم منه ثبوت وجوب الاجتناب عن الإناء الأول. إذن خلاصة يا أخي، أكرر أريده، إصالة البراءة في هذا المثال جريانها في أحد الإناءين يوجب ثبوت حكم وهو وجوب الاجتناب. في المورد الآخر في الطرف الثاني هنا لا تجري إصالة البراءة. هسه السبب شنو؟ انا بعد اقوله انتهت له، لا انا احكيها بعد من عندي جانبي. ليش الفاضل التوني هكذا قال؟ السبب هذا يا اخي لعل من جهة ان اصالة البراءة هو اصل يرفع الحكم لا انه يثبت حكما. يرفع، قال هو صلى الله عليه وآله ماذا قال؟ رفع عن أمتي ما لا يعلمون، لم يقل وضع بل قال رفع. فشأن إصالة البراءة هو الرفع دون هو الرفع دون الوضع. هاي نقطة ترى لطيفة، التفتوا لها يا اخوان دائما. ماذا هاي نقطة؟ خلوها بذهنكم، لا تتمسكون بإصالة البراءة احيانا اذا اوجب ماذا؟ ثبوت حكم. إصالة البراءة ترفع على انه تضع، فائدة هاي لطيفة. على اي هذا الشرط الاول الذي ذكره الفاضل التوني. الشرط الثاني الذي ذكره الفاضل التوني قال إصالة البراءة إنما تجري إذا لم يلزم من جريانها ضرر. وأما إذا لزم من جريانها ضرر فيجري قاعدة، فتجري قاعدة لا ضرر ولا تجري إصالة البراءة. وهو مثل لذلك بأمثلة. فرد مثال يا أخوان، ما ذكر الأمثلة، فرد مثال احنا خلنا نذكر. مثل لو فرض أن إنسان كان إلى جانبه قفص عصفور، قفص فيه عصفور، أنا لا أعلم يوجد عصفور في القفص، عيوني ضعيفة يا أخي ما أدري، بلي تحت القفص صار العصفور. عصفور هم كان يا أخي سعره واي بلي واي راقي، كان استهان صاحب العصفور، إذا قال يلا شيخنا جيب الفلوس بالعجل، أقول له رفع عن أمتي ما لا يعلمهم. ما تتدري أنا يوجد شيء يسمونه ما تتدري أنه يوجد في العصفو في القفص عصفو، او اصلا انا ما اعلم يوجد قفا، شو ايدي هكذا ايدي صارت على ما ادريني انا فتحت، انا ما ادري يوجد قفا. رفع عن امتي ما لا يعلم. الفاضل التوني رضوان الله عليه يقول النام لا ما يمكن تطبيق رفع. ليش؟ لانه يلزم الضرر عليه من؟ الضرر عليه من؟ على صاحب العصفور بضم العين عصفور او بالفتح ما تقولون ماذا او بالكسر هم يجوز ثلاثة. فالخلاصة اذن هنا قاعدة البراءة لا تجري، قالت البراءة لا تجري لمعارضة قاعدة لا براءة. انتهى كلام الفاضل التوني يا اخي. اذا اشترط الفاضل التوني شرطين، الشرط الاول ماذا؟ الان راح نناقشهم ترى، راح نناقشهم. الشرط الاول ماذا؟ ان لا يكون اطالة البراءة توجب اثبات حكم اخر، هذا الشرط الاول كان مو؟ الان خلينا نناقشه ترى، والله بشوف شلون راح نناقش. نقول الحكم الاخر، الاخر في المورد الاخر، تارة يكون مترتبا على عدم الحكم في المورد الاول، لكن على عدم الحكم في المورد الاول عدما واقعيا. اكرر مرة، نفترض ثبوت الحكم في المورد الثاني موقوف على عدم الحكم في المورد الاول عدما واقعيا، مثل من؟ مثل من سأل فرد مثال إلى بالله، مثل إسه هذا المثال افترض صحيح، مثلا إسه هذا شوفه الاستطاعة مترتب عليه من؟ وجوب الحج، وجوب الحج عليه من مترتب يا أخي؟ وجوب الحج مو الاستطاعة، وجوب الحج. على الاستطاعة وبالتالي قل موقوفة على البراءة من الدين، إنسان لا يكون مديون. أما لو فرض الآن حصلت أنا فلوس مليون تومان، حصلت ربح مليون الآن، حاج يصير واجب عليه؟ اذا كنت مديون واقعا، مديون انا مليوني، ابدال مليون، مليونين انا مديون، وهذا الذي واقف همات على رأسي هذا منه؟ هذا الدائن. ايه يقول لي يلا شيخنا وقت ما حصلت فلوس يلا من عجل فلوسي اريد. اذا كان لا يقول لي شيخنا على بخت شو وقت ما كان ياخذ استطاعة صارت، لكن اذا يطال وجوب لا يفهم، فالوجوب مرتب، وجوب الحج على البراءة من الدين، على يا براءة الواقعية يا الظاهرية، افرض مرتب على البراءة الواقعية، يعني اذا الذمة واقعا كانت بريئة لا فقط ظاهرا، بريئة من وجوب الاداء، إذا واقعا بريئة من وجوب الأداء حينئذ يجب الحج. إذا هكذا لا أن وجوب الحج مترتب على البراءة عن وجوب الأداء ظاهرة، في مثل هذه الحالة لو حصلت مليون تومان وانا اشك هل بنتي بريئه من الدين، من وجوب الوفاء بالدين، او ليست بريئه؟ ما ادري انا متدين من هذا الشخص وما متدين. متدين انا من ميولا، هو يقول لي انا متدين لكن انا ما ادري. فهنا إصالة البراءة من وجوب الوفاء صحيح لا تجري، لأنه إصالة البراءة من وجوب الوفاء لا تثبت أن ذمتي واقعا بريئة، وإنما تثبت أن ذمتي ظاهرا أصل البراءة يثبت الرفع ظاهرا، ظاهرا بريئة. والمفروض وجوب الحش مرتب عليه من؟ على البراءة الواقعية من وجوب الوفاء بالدين. فهنا الأصل أصل البراءة لا يجري كما قال الفاضل الثوني، لكن لا لما ذكره هو قدس سره، قال لأن أصل البراءة يثبت حكما آخر، كلا لا لهذه النقطة، بل أصل البراءة لا يجري لأنه أقصى ما يثبت البراءة الظاهرية. والبراءة الظاهرية لا تجدينا، لا تنفعنا، لا نستفيد منها شيء. فعدم جريان الأصل هنا أصل البراءة لأي نقطة؟ لعدم الفائدة، لا لأنه يثبت حكما أصلا ما إلى قابلية يثبت حكما يثبت البراءة الظاهرية البراءة الظاهرية. فالخلاصة في هذا الصورة أصل البراءة لا يجري كما قال التون، لكن لا للنقطة التي ذكرها، يعني لا يجري أصل البراءة لا لأجل أنه يثبت حكم آخر، بل لأجل أنه يثبت البراءة الظاهرية ولا تنفعنا، يثبت شيء لا نستفيد. هذه في الصورة. الصورة الأخرى أن يفترض أن الحكم في المورد الآخر ليس مترتبا على عدم الحكم عن المورد الأول واقعا، وإنما كان مرتب علينا على عدم الحكم في المورد الأول عدما ظاهريا، مثل من؟ مثل من؟ كما في هذا المثال هو نفسه، لكن وجوب الحج مترتب على عدم وجوب الوفاء بالدين لكن عدما ظاهريا. في مثل هذه الحالة أصل البراءة يجري ويثبت عدم الدين ظاهرا، ونقول بوجوب الحج، نقول الحج واجب. وإذا اعترض علينا الفاضل التوني وقال أصل البراءة لا يثبت حكما، لا يثبت وجوب الحج، نقول له مولانا مولانا أيها الفاضل التوني، نحن وجوب الحج بما أثبتناه لا بإصالة البراءة، بل أثبتناه بمن؟ بدليله الخاص. دليل الخاص شنو هو؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع. أصل وجوب الحج ثبتناه بالآية الكريمة، وأصل البراءة ماذا كان دوره؟ دور إثبات الاستطاعة، يعني ثبت لي أنا مستطيع، ثبت لي موضوع وجوب الحج، لأن الآية تقول ولله على الناس حج البيت من استطاع. إصالة البراءة لما نفت وجوب الوفاء بالدين صرت ماذا؟ مستطيع. صار الموضوع ماذا؟ متحقق. لكن وجوب الحج بمن صار؟ بدليله الخاص. إذن في مثل هذه الحالة ماذا؟ لم يلزم من إجراءات البراءة إثبات حكمها، وإنما لزم من إجراءات البراءة إثبات موضوع حكمها، وهذا لا محذور فيه، وهذا لا محذور فيه. الذي به محذور إثبات الحكم الآخر، أما إثبات موضوع الحكم الآخر لا محذور فيه. يثبت أن أصل البراءة موضوع الحكم الآخر، والحكم الآخر يثبت بدليل الخاص، لا محذور. وهكذا أيضا، وهكذا أيضا عطفا على هذه الصورة، نقول لا بأس بجريان إصالة البراءة فيما إذا كان البراءة في المورد الأول ملازمة للحكم في المورد الثاني، ملازم. كما لو دخلت المسجد أريد الصلاة ورأيت النجاسة فوجوب الإزالة إن كان فهو يمنع منين؟ إن كان يمنع منين؟ من وجوب الصلاة. فأنا أشك هل يجب عليه الإزالة أو لا؟ ما معلوم أنا أتمكن شيخنا، ما معلوم هاي نجاسة هواية غسل الزولية هاي صعوب، أنا ما أتمكن ضعيف المزاج، ما أتمكن شتوي أشك أتمكن يوم ما أتمكن، فأجري إصالة البراء عن وجوب الإزالة ويثبت وجوب الصلاة لا بأس. ولا يحق للفاضل التوني أن يقول إصالة البراءة لا تجري هنا لأنها تثبت حكما آخر وهو وجوب الصلاة، كلا لا يمكن أن يقول كذلك. ليش؟ لأن إصالة البراءة أقصى ما تثبت نفي المانع من وجوب الصلاة، أما وجوب الصلاة ثبت بدليله الخاص. توجد ملازمة بين عدم وجوب الإزالة وبين من؟ وجوب الصلاة بسبب التضاد، هاي الملازمة حصل. فإذا بين وجوب الإزالة ثبت وجوب الصلاة، هذا ملازم. إذا الخلاصة انتهينا يا أخي، فالخلاصة هكذا اتضع على أنه إصالة البراءة تجري، قاعد أكرر العقلية والنقلية، بس العقلية شتبت لنا رفع العقاب، النقلية شتبت لنا إباحة ظاهرية عدم التكليف ظاهر، لكن طبيعي بعد الفحص تجري الشرط الأول بل نسلمه الأصل فحص، لكن هذا عدم التكليف مرة يكون موضوع لوجوب الحج لموضوع لحكم آخر، أو ملازم لحكم آخر. في مثل هذه الحالة يجب أصل البراءة حتى يثبت عدم التكليف. إذا ثبت عدم التكليف الذي هو موضوع للحكم الآخر أو ملازم يثبت الحكم الآخر، لكن ثبوت الحكم الآخر بدليله لا بسبب هذا الحكم. وأما إذا كان الحكم الآخر مترتب على عدم التكليف واقعا فأصل براءة لا يجري، لا لأنه مثبت للحكم الآخر بل لأنه بلا فائدة يثبت البراءة الظاهرية ولا تجري. طبق العبارة. ثم إنه استدل ذكر لأصل البراءة شرطان آخران من التوني من فاضل التوني، أحدهما أن لا يكون موجبا لثبوت حكم شرعي. أصل البراءة لا يكون موجب لجراء ثبوت حكم شرعي من جهة أخرى في مورد آخر، ومثلنا المثال لبنت ومثال الإناءين هو ذكره. ثانيهما أن لا يكون موجبا أصل البراءة للضرر على شخص آخر، ومثلنا المثال. الآن نريد نناقش ماذا الشرط الأول. نقول ولا يخفى أن إصالة البراءة النقلية والعقلية أكبر في الشبهة البدوية بعد الفحص إذا فحصت لا محالة تجري وتثبت عدم التكليف ظاهرا بني مولانا تكون جارية تجري هاي البراءة. لكن قد تدرك قائلا هذا عدم العقاب، هذا عدم التكليف ظاهرا، عدم العقاب وين نقول؟ عدم العقاب وين نقول؟ في البراءة العقلية. عدم التكليف ظاهرا في البراءة النقلية، هذا مرة يكون موضوع أو ملازم لحكم آخر، يعني الحكم الآخر مترتب على العدم الظاهري للعقاب للتكليف فيجرى أصل البراءة ويثبت الحكم. ولا تقول هنا ما يجري لأنه يثبت الحكم الآخر، لأن الحكم الآخر يثبت بدليلي هذا أصل البراءة فقط ثبت ماذا أقول وياي الموضوع أو نفى المانع. هاي الواو استنافية وعدم استحقاق العقوبة، هاي الواو استنافية وعدم استحقاق عقوبة الثالث في البراءة العقلية. يو لا راح نجي للبراءة النقلية شو نحضر الإباحة أو تقول رفع التكليف، عطوا التفسير إباحة ورفع التكليف في البراءة الثالث في البراءة النقلية. هذا عدم استحقاق العقوبة أو هذه الإباحة رفع التكليف في البراءة ماذا النقلية لو كان موضوع بحكم شرعي مثل وجوب الوفاء بالدين أو ملازما له كما مثلت مثال ماذا وجوب الإزالة والصلاة فلا محيص عن ترتبه عليه بعد إحرازه، يعني يترتب الحكم الآخر بعد إحراز هذا الموضوع. ولا تقول أيها الفاضل التوني ما يجري هذا الأصل، نقول لك هذا الأصل ما ثبت الحكم الآخر، هذا الأصل فقط دوره ماذا صار ثبت إنه موضوع أو نفى المانع عن حكم الحكم الآخر ثبت بدليلي. هنا المسألة يعني مو مسألة أصل ماذا مثبت، وإنما مسألة أنه ماذا أصلا هو ما إلى قابلية لأن دليل الرفع نافي لا مثبت. فإن لم يصل يقول بالي لو فرض الحكم في المورد الآخر مترتب علما على العدم الواقعي لا على العدم الظاهري هنا أصل براءة ما يجري، لكن ما يجري لا لأنه ما ذكر بل لأجل أنه ما إلى فائدة. فإن لم يكن يعني الحكم في المورد الآخر مترتبا عليه يعني على من؟ على عدم التكليف ظاهرا، مش عليه من مترتب بل على نفي التكليف واقعا، فهي وإن كانت جارية فالبراءة تجري تثبت عدم التكليف ظاهرا لكن بلا فائدة إلا أن ذلك الحكم لا يترتب. ليش ما يترتب؟ لعدم ثبوت موضوعه، لعدم ثبوت ما يترتب عليه. ما يترتب عليه شنو هو الموضوع؟ الموضوع نعبر عنه ما يترتب عليه الحكم في المورد، ما الحكم في المورد الآخر يترتب على الموضوع لعدم ثبوت الموضوع بها يعني بإصالة البراءة. وهذا ليس بالاشتراط، لأن هذا ليس بشرط، يعني نقول أصل البراءة هنا ما ينفع لا من باب الحكم الآخر نقول ما يثبت، لا من باب أن إصالة البراءة لا يكون مثبتة من شرط أن لا يكون مثبت حكم آخر، بل الحكم الآخر لا يثبت لعدم ثبوت موضوعه. واما اعتبار زين الشرط الثاني. الشرط الثاني شنو هو؟ ان اطالة البراءة انما تجري اذا لم يلزم. الضرر والا تجري قاعدة نفي الضرر. نقول له صحيح صحيح صدوق صدوق ابلي بلي اذا لزم ضرر تجري قاعدة نفي الضرر. لكن اقول لماذا اذا جرت قاعدة نفي الضرر اطالة البراءة ما تجري؟ جاوبني. ها؟ لماذا اذا جرت قاعدة نفي الضرر اطالة البراءة ما تجري؟ جاوبني. قل لاجل ان تلك دليل اجتهادي لا ضرر. دليل اجتهادي ومع الوجود دليل اجتهادي لا تصل النوبة. مو؟ الى الاصل العملي. اقول هذا صحيح ولكن هذا لا يختص بقاعدة نفي الضرر، بل كل قاعدة سواء نفي الضرر نفي الحرج او بعد قولوا يا شنو قواعد اخرى والله بعد شنو اطعبنا غير نفي الضرر نفي الحرج بعد ما ادري شنو كل دليل اجتهادي لا طول. اذا موجود اطالة البراءة حين ابن لا تجري، فهذا شرطك الثاني ليس شرط في الحقيقة. هذا شرطك الثاني راح يصير معناه هيك شيء، ان اطالة البراءة انما تجري اذا لم يكن هناك دليل شنو اجتهادي. هذا من المسلمات هجاء اردار كل واحد يعرفه يا اخي. ما مختص هذا الاشتراط فيما بقاعدة نفي الضرر. كل دليل اجتهادي لا بد. انتهى يا اخي انتهى انتهى. فالخلاصة شنو الخلاصة مناقشتنا؟ ها؟ فالخلاصة يا اخي اذا على هذا الاساس ما ادري احنا ما صار في الجاسر ما ادري شلون صار هذا الحكي. فالخلاصة نتراجع الان. فالخلاصة انه صحيح مع وجود قاعدة نفي الضرر ما تجري اطالة البراءة، لكن ما تجري من باب دليل اجتهادي. فاذا من باب دليل اجتهادي اذا على هذا الاساس كل ما كان دليل اجتهادي موجود سواء قاعدة نفي الضرر نفي الحرج اي دليل ما تجري قاعدة لا ضرر. بعد هذا ما له خصوصية قاعدة لا ضرر، ليش تخصصها لا ضرر؟ طبق. واما اعتبار ان لا يكون اسم يكون ياهم يعني جريان اطالة البراءة موجبا للضرر، فكل مقام تعمه قاعدة نفي الضرر وان لم يكن مجال فيه لاصالة البراءة صدق كما هو حالها مع سائر القواعد الثابتة بالأدلة الاجتهادية. يعني حال قاعدة لا ضرر ويا سائر الأدلة تعرف أدلة اجتهادية مثل لا حرج لا عسر، كيف لو حرج إنها ثابت على قاعدة لا ضرر قاعدة ماذا أصلت البراءة لا تجري كذلك. إلا أنه حقيقة لا يبقى لها مورد، يعني حقيقة مع وجود الاجتهادي أصلا مورد أصلت البراءة بعد ما موجود، لأن مع وجود الاجتهادي لا تصل أصلا مورد ما تريد فقاهتي بدأت مدى الإشهادي يكون بيان، وقاعدة فقه العقاب بلا بيان أو رفع عن أمتي ما لا أعلمون يجري عند عدم البيان، فمع وجود الإشهادي أصلا يرتفع موضوع إصالة البراءة حقيقتها ورود يصير أكثر من حكومة ورود. بس هذا ما عندنا شغل ورود وحكومة، ترى هذا سؤال ما عندنا شغل دين. بدأ أن يكون بيان وموجب للعلم بالتكليف ولو ظاهرا، إذا أوجب العلم بالتكليف ولو ظاهرا وصار بيان ظاهر فعما تجري إصالة البراءة مسلم. فإن كان مرادك أيها التوني من الاشتراط الثاني ذلك، يعني شنو ذلك؟ يعني تريد تقول مع وجود قاعدة لا ضرر يصير بيان بيان إذا صار بيان ما ترجم إطالة البراءة. فلا بد تأمن الشرط. تأمن الشرط. شنو تأمن؟ يعني تقول يشترط عدم وجود أي دليل اجتهادي. ما تخصص قاعدة. لا ضرر. فلا بد من الاشتراط أن لا يكون على خلاف البراءة دليل اجتهادي. أي دليل؟ لا خصوص قاعدة الضرر. وإذا كان الشق الثاني محدود. وإذا كان مقصودك لا. نقول إذا قاعدة لا ضرر هي لا خصوص. نقول لا هي ما له خصوص. هذا شو الاشتراط الثاني باطل. ما له خصوص هي قاعدة لا ضرر. فتدبر والحمد لله على كل حال. انسى من باب الكلام يجر الكلام. هذا الفاضل التوني صار سبب يا اخي. شوية خل نحكي عن قاعدة لا ضرر. وان كان ما مناسب نحكي عن ليش ما مناسب. ليش ما مناسب؟ لان قاعدة لا ضرر مثل قاعدة نفي العسر والحرج. مثل قاعدة الصحة. مثل قاعدة كل ما يضمن بصحيح يضمن بفاسده. مثل تفطرني بالله قواعد قاعدة التجاوز قاعدة الفراء قاعدة مني. يعني قواعد تقهير. يستنبطون حكم جزئي قواعد فقهيه. لكن هسه من باب التماس بعض الاحبه بمجلس الدرس قاعدين ومن باب الكلام يجر الكلام و و و و الى اخره. الشيخ الانصاري ذكر بعد بالرسائل اللي تسوى احنا هماس ماذا؟ حقيقه هاي تبعا لشيخنا الانصاري هماس والعلماء البقيه في يومنا هذا هم كسروا على هالمنبر انه الشيخ العنطاري والاخ مذكره وهم مهمات من باب هذا تبعا لهم قاموا يذكرون. فراح نتكلم عن قاعدة لا ضرر ولا ضرار والكلام فيها يقع في نقاط خمس منهج بحثنا في قاعدة لا ضرر. النقطة الاولية في بيان مدركها يا اخي. هاي لا ضرر مدركها ما تقول لي شنو قضية سمرة غير سمرة ما ادري شنو تجيب لنا اياها. النقطة الثانية في شرح مفاد لا ضرر. أنا لا ضرر ولا ضرر. عفوا لا ضرر شنو معنى؟ هاي ترد مشكلة ترى يا أما معنى لا ضرر شنو؟ ضرر قاعد نشوفه بالدنيا إيش قد؟ شلون الحديث يقول لا ضرر؟ ما شلون معنى آخر شلون؟ سلا رجل في الدار ماكو رجال ماكو رحتش أكو رجال ما هذا صحيح. اما لا ضرر شو يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا ضرر مع ان الضرر قاعد نشوفه كثير. نبين ما معنى لا ضرر مقصود من لا ضرر. والشيء الثالث اللي بيبينه نسبة هذه القاعدة لا ضرر الى ادلة الاحكام الاولية مثل وجوب الوضوء وجوب الصلاة وجوب الصوم. فشو نقول بعدين ان شاء الله؟ نقول حاكم. حاكم نقول موتي ولا مثلا يعني لا ضرر حاكم على أدلة الأحكام الأولية. فش وقت ما صار من الوضوء ضرر يرتفع. ش وقت صار من الصلاة ضرر يرتفع. حاكم بعد في نسبة أكرر هذه القاعدة إلى أدلة الأحكام الأولية مثل وجوب الصلاة وجوب الصوم وجوب. والنقطة الرابعة في نسبة هذه القاعدة إلى أدلة الأحكام الثانوية مثل ما أدلة أحكام مثل عسر وحرج. عسر وحرج هم حكم ثانوي عنوان ثانوي. العسر الحرج عنوان ثانوي كبره. فإذا دار الأمر بين قاعدة نفي العسر والحرج وقاعدة لا ضرار ما هي النسبة بينهما؟ هذا نوضح بعدين. والنقطة الخامسة الأخيرة لم يشر إليها هنا الآخر لكن يبحثها بعدين بس انا اذكر لك اياها من الان. في تعارض الضررين اذا تعارض ضرران اما انا اتضرر او جاري اتضرر اذا فتحنا بالوحة فبلي هنا ما هي هكذا ان هكذا الموقف ما هو في مثل هذه الحالة؟ هذه ثلاث ماذا ابحاء خمسة ماذا نقاط للبحث ان شاء الله ماذا نطبقه وكذا. غد العبارة التطبيق يبقى ماذا الى غد والحمد لله رب العالمين. مجلس انا موجود. رعاكم الله وفاة ام البنين سلام الله عليها.